أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الضبط في قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله لا يشبه الأنام، هل هي لا يشبه الأنام أو لا يشبهه الأنام، وهل يختلف المعنى جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا يشبه الأنام يعني هو سبحانه لا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام يعني الأنام لا تشبهه. فإذا قال لا يشبه الأنام فيكون يضاف الفعل إلى الله، وإذا قال لا تشبه الأنام يضاف الفعل للأنام والمخلوقات، وكلا المعنيين صحيح، لكن هناك فرق من حيث المعنى. أما من جهة اللزوم فإن أحد الأمرين يستلزم الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للألقاب، يعني كل من خالف أهل الباطل في مسألة لقبوه بلقب، إن أذنتم هناك جملة من المصنفات المفيدة في هذا، من أوسع ما صنف في هذا رسالة علمية في 3 مجلدات طبعتها دار الرشد، عنوانها قلب الأدلة على الطوائف المضلة في باب الربوبية والأسماء والصفات. قلب الأدلة على الطوائف المضلة، وعقد فصلا واسعا في قلب الألقاب، يعني سموا أهل البدع أهل السنة بمشبهة فقلبوا عليهم. كذلك فيه مصنف آخر للدكتور أحسن الله إليكم من باب الفائدة، الكتاب الأول قلب الأدلة على الطوائف المضلة في باب الربوبية والأسماء والصفات ورسالة ماجستير، وفي كتاب آخر للدكتور عمر العمر عنوانه الألقاب التنفيرية. وعقد شيخنا أيضا الشيخ محمد بكريم حفظه الله تعالى فصلا في وسطية أهل السنة بين الفرق مبحثا في ذلك، وكذا أخونا الشيخ أحمد سردار في كتابه مباحث العقيدة في حديث الافتراق، وجزاك الله خيرا. جزاك الله خير، بارك الله. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول بعضهم يذكر أن مذهب السلف هو التفويض، ويذكرون من أدلة ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. هذا باطل، قول الإمام أحمد مفسر بفعله، فالإمام أحمد فسر الصفات وبينها، ولكن قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، وقولهم معناها قراءتها، لا يقصدون بذلك تعطيل المعنى، وإنما يقصدون الرد على الذين تكلفوا في تأويلها وسلكوا مسالك التكلف في إخراج هذه الآيات وهذه الأحاديث في باب الصفات عن أصلها. وهذا الإمام أحمد يثبت الصفات ويثبت معانيها. قال شيخ الإسلام في معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، قال إمرارها كما جاءت بلا كيف بإثبات المعنى، لأن الذي يعطل المعنى لم يمرها كما جاءت، لأنها جاءت بمعاني. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول نرجو من فضيلتكم بيان وجه الجمع بين كون الإنسان يقدم نفي التشبيه في دراسة باب الأسماء والصفات، وبين كون الأنبياء جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، ومعلوم أن الأصل في الباب هو الإثبات وأن النفي يرجع إليه، جزاكم الله خيرا. لا تعارض، فنفي التشبيه مقدم، والتفصيل في الإثبات لا يعني أنه يتقدم نفي التشبيه، فجاء التفصيل وجاء هذا المنهج وهو نفي التشبيه عن الله عز وجل مع الإثبات المفصل، فلا تعارض، يعني هذا باعتبار وهذا باعتبار آخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قول المصنف رحمه الله تعالى الشارح لا يشبه شيئا من مخلوقاته، ولكن خالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية، يقول السؤال كيف خالف هؤلاء في هذا الأصل، جزاكم الله خيرا. نعم، هؤلاء منهم من زعم حلول الخالق في المخلوق أو المخلوق في الخالق، وزعموا أن عيسى يعني قد حل الله فيه، تعالى الله عن قولهم، أو أنه يعني جعل الله فيه روحه، وأنه يخلق كما يخلق الله عز وجل. فهؤلاء الذين يقولون بالحلول والاتحاد كلهم مما يشبهون المخلوقات بالخالق، هؤلاء ممن شبهوا المخلوقات بالخالق، بخلاف المشبهة الذي تكلموا في باب الصفات شبهوا المخلوق، شبهوا الخالق بالمخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قول الشارح رحمه الله وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، يقول كيف يكون الكمال مستلزما للعدم؟ أعد العبارة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قول الشارح رحمه الله وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، وين ذكر هذا؟ في آخر ما في قياس الأولى أحسن الله إليكم. يقول ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ولله المثل الأعلى مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه. الظاهر للموجود مثلا أن كل كمال ثبت للممكن المخلوق أو للمحدث لا نقص فيه بوجه وهو ما كان كمالا للوجود، يعني يقصد في الوجود، يعني يقصد الكمال المطلق، كمالا للوجود يعني في الإطلاق، لأن الكمال المقيد ليس هو المقصود. قوله غير مستلزم للعدم بوجه، فالذي يظهر أن المقصود بذلك الكمال المطلق وليس هو الكمال المقيد، كما يقال كل كمال مطلق ثبت للمحدث أو للمخلوق فهو ثابت للخالق من باب أولى، المعنى ظاهر. نعم حسنا إليكم. هذا السائل يقول لو أردنا أن نعرف هذه المصطلحات تعريفا موجزا فماذا نقول في قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولى جزاكم الله خيرا؟ هناك عبارات كثيرة، قيل أن قياس التمثيل هو تشابه بين أصل وفرع، وقياس الشمول هو تشابه بين جزء وجزء. نعم صلنا إليكم. هذا السير يقول ما ضابط التخلق بالصفات جزاكم الله خيرا؟ نحن لا نطلق هذا، لا نقول التخلق بالصفات، ولكن نقول ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يتخلق بالصفات التي شرعها الله عز وجل لنا، وكل صفات الكمال التي شرعها الله عز وجل للمخلوقين وهو الكمال المطلق، فاتصاف الخالق بها يعني على يعني أكمل ما أكمل الوجوه وثابت لله عز وجل. حسنا إليكم. هذا السائل يقول لو تفيدون جزاكم الله خيرا فيما يتعلق بصفة الحياء والمعنى الصحيح الذي يجوز إثباته لله سبحانه جزاكم الله خيرا. المعنى معروف، الحياة لا تفسر بغير ما هو معلوم، الحياة ضد الموت وضد الفناء، والله متصف بصفة الحياة وحياته كاملة من كل وجه، لم تسبق بعدم ولا يرد عليها الفناء ولا يعترضها خلل من سنة ولا نوم ولا موت، فله الكمال الأزلي منها وله الكمال الأبدي وله الكمال في حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا هو الكمال، لأن النقص في الحياة إما أن تكون مسبوقة بعدم وإما أن يرد عليها الفناء وإما أن يعتريها نقص وخلل كالنوم والموت والسنة، والله منزه عن كل ذلك. نعم أحسن الله إليكم. لعل صوتي لم يسمع، قصد هو صفة الحياء. الحياء نعم أو سمعي. الحياء صفة لله عز وجل، وهو حيي كريم يستحيي أن يرد يدي عبديه صفرا كما جاء في الحديث، وهي صفة ثابتة لله. يقول العلماء هذه الصفات لا تفسر بغير ما هو معلوم من المعنى في كلام العرب، قال ابن القيم في المحبة وتفسيرها لا يزيدها إلا إهاما، فالحياء معروف عند الناس ولا تفسر الصفات بغير ما هو معروف عند الناس، وهذا معنى قول الإمام أحمد، يعني لا تفسر بغير قراءتها لأنها معلومة عند الناس، أما من خفي عليه المعنى المطلق فإنه يفسر له. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أشكل علي أن ما ذكر من أن المالكية والشافعية من أهل السنة مع أننا نجد كثيرا من المالكية والشافعية على عقيدة الأشاعرة. لا تظلمهم، لا تقل المالكية والشافعية، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيف والإمام أحمد، هؤلاء الأئمة الأربعة على عقيدة أهل السنة، وأصحابهم الذين هم في قرب من الأئمة على عقيدة أهل السنة، وكذلك من يقرب من الأئمة، وأما من نشأ بعد ذلك في عصور متأخر عن هؤلاء الأئمة وجد تأثر ببعض المنتسبين للأئمة الأربعة في كل المذاهب الأربعة وجد من أتباعهم من ينتسب إلى مناهج كلامية، فالله أمر بالإنصاف، لا تقول المالكية ولا الشافعية، وإنما من انتسب لمذهب الشافعي أو لمالك أو لأحمد أو لأبي حنيفة من المتأخرين وجد فيهم شيء من التأثر بمذاهب أهل الكلام، ولا نقول الكل، فلا يزال من ينتسب للأئمة الأربعة إلى اليوم بحمد الله على عقيدة أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الزمخشري رجع في آخر عمره عن الاعتزال جزاك الله خيرا؟ والله لا نعرف هذا. الزمخشري عاش معتزليا وهذا الذي نعرف، وكتابه معروف، وما ذكر أنه تاب، إذا تاب فيما بينه وبين الله الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أقرأ ما فهمت من السؤال، يقول: هل يجوز أن نستعيذ بوجه الله وكذا السؤال بوجه الله سبحانه؟ نعم، يجوز الاستعاذة بوجه الله، كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بوجهك، فالاستعاذة بوجه الله ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: على من يطلق هذا اللفظ الإمام المحقق، وهل يكون تحقيقه هذا مقبولا فيما يختص فيه فقط، أو في أي علم من علوم الشرع يقبل تحقيقه فيه وفي مسائله جزاك الله خيرا؟ الإمام في باب من أبواب العلم وفي فن من الفنون، يقال إمام في اللغة، إمام في التفسير، إمام في الحديث، فيطلق على من برز في باب يقال أنه إمام، والمحقق هو من عرف بتحقيق المسائل والتدقيق فيها والترجيح واستخلاص النتائج. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: من هم القرامطة جزاك الله خيرا؟ القرامطة طائفة من الباطنية ينسبون إلى حمدان بن قرمط، وهم طائفة من الباطنية على عقيدة الباطنية، وعقيدتهم مكفرة، ولهم حيل ولهم أساليب في إضلال المسلمين، ذكرها أبو حامد الغزالي في كتاب فضائح الباطنية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل قول القائل من أصر على الكبيرة فهو كافر مثل أن يقول أعلم أن الربا حرام لكن آكله، هل هذا القول صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا هل يخرج هذا القائل من عداد أهل السنة جزاكم الله خيرا؟ من الذي قال من أصر على الكبيرة فهو كافر؟ هذا الخوارج يقولون هذا، أما أهل السنة ما يقولون الإصرار على الكبيرة كفر، الذي مات على الكبيرة تحت مشيئة الله.